يقول هذا هل من السنة عدم صيام العشرة العشر؟ الجواب أن يقال إن قصد عشر ذي الحجة سوى عشرها للصيام ثابت عن الصحابة، فكانوا يتقصدون قضاء ما عليهم من رمضان في عشر ذي الحجة. ثبت هذا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما في إقرارهما لبعض الناس الذين سألوهما عن القضاء، فكونهم أشاروا إلى العشر يدل على أنها محل لصيام النبل. المشروع للعبد أن يصوم ما استحباب إلا العاشر، وأفضلها يوم عرفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.